وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم كي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقنا من السماء بني رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك كذا